معك آلة حاسبة؟ لا، هو قال الفيصلة وما قيدها بجمعة. على كل حال لا تستنتج لنا نتيجة تجعلنا نكذب بالنص. على كل حال هو صلى الفيصلة، هذا صحيح، جابر ما يكذب. أقول جابر ما يكذب، وإذا حملتها على الجمعة فهذا حملت النص ما لا يحتمل. يعني حاول أن تفسر النص بما يحتمله. بارك الله فيك. فلعله صلى معه 2000 صلاة، وفي كل صلاة يتأكد من هديه في الجمعة. أي نعم، يسمع منه أو يسمع هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة من قوله أو من تقريره عليه الصلاة والسلام أو من فعله. استغفر الله العظيم واتوب إليه. هذا يسأل عن بعض الجماعات في البلدان، قال في البلدان، نعم، مجموعات أو جماعات أو كذا، يسأل يقول يعني حكم اتباعهم والانضمام لإحداهما. يا أخي، عندك الكتاب والسنة، اعتصم بالكتاب والسنة. الوحي بقسميه الكتاب والسنة هو المعتصم. تعلم، أقبل على تعلم الكتاب والسنة ومراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وما جاء عن، كما يقول الشافعي رحمه الله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول خطوة عندك الكتاب والسنة، واعرف المراد بالنصوص. ثاني خطوة معرفة المراد. ثالث خطوة اعرف الواقع، واقع الناس، واقع الجماعات، أقوالهم، أحوالهم، ثم طبقها على الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، مدحا وذما. فما وافق الكتاب والسنة اقبله، وما خالف الكتاب والسنة انبذه على صاحبه كائنا من كان. والجماعات التي تدعو إلى طرق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى طرق صوفية شاطحة، إلى تقديس الأشخاص حتى يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، هذا، أو يعتقد في شيخه صفات الربوبية أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون، هذه ليست طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. أي نعم. فإذا كانت الجماعات فيها شيء من هذا، لا تنهى عن الشرك ولا تعمل بالسنة عبادات بحسب ما تستحسنه وتربي أتباعها عليه، فكل عمل ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد. الجماعات الأخرى التي همها السياسة، لا حكم إلا لله، يريدون الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا تنخرط في أحزاب سياسية لتحصيل الحكم، أو في جماعات صوفية تخرجك عن السنة. عليك بالكتاب والسنة، عليك بتحقيق إفراد الله بالعبادة، واقصد الآخرة، ليكن همك الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا مما به قوام حياتك. وكل حال ذكرت منهج إذا التزمته سلمت. وأذكر أيضا بحديث حذيفة رضي الله عنه في آخره، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وليس معنى أنه إذا ما اجتمع المسلمون على إمام واحد أنه ما لهم جماعة، لا، المسلمون منذ مئات السنين لم يجتمعوا على إمام واحد، لكن إذا وجد جماعة انعقدت البيعة الشرعية على الكتاب والسنة لإمامها فهي جماعة المسلمين، حتى وإن لم يلتف عليها جميع المسلمين، جميع المسلمين فهي جماعة المسلمين انعقدت بيعتها شرعية. والدليل على هذا أن الجماعة التي أوصى عمر بهم ينظرون في أمر المسلمين ستة فقط، ستة من بين المسلمين كلهم، ما جعلها أصوات كل يصوت وينتخبون واحدا، لا، وكل الأمر جعل الأمر في ستة. وقال حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، يعلم أن هؤلاء توفر فيهم رضا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد الباقين لا يحصر هذا المعنى فيهم. وهم ستة من أهل الحل والعقد بهم الكفاية للنظر في مصلحة المسلمين، وفعلا حصل هذا، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، اجتمعوا حتى أدخل ابنه عبد الله بن عمر وقال ليس له من الأمر شيء، استعينوا برأيه فقط. فاجتمعوا في البيت وتشاوروا. قال عبد الرحمن بن عوف هو الذي أدار المجلس على قلة أداره، قال ثلاثة منكم يجعلون أمرهم إلى ثلاثة، قال طلحة أنا أجعل أمري إلى عثمان، قال الزبير أنا أجعل أكل أمري إلى علي، قال سعد بن أبي وقاص أنا أكل أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. صاروا ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف أيضا، شوفوا طريقة الإسلامية في الإدارة، قال للشيخين عثمان وعلي أحدكما يخرج نفسه من الأمر ومقابل هذا نعطيه أن يولي أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان، ما منهم واحد أخرج نفسه من الأمر. الله أكبر. حاصلنا أريد أن أصل إلى الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف قال أنا أخرج نفسي منها، ومقابل هذا تفوضونني أولي أفضلكما في نفسي وأجتهد ولا آلو، فأعطوه هذا مجمعين وأعطاه كل واحد منهم العهد على ذلك في قصة طويلة. فأصبح أمر الأمة في يد واحد هو عبد الرحمن بن عوف. لما ولى عثمان ما وسع علي إلا أن يبايع، ولا وسع أهل الدار إلا أن يبايعوا، ولا وسع المسلمين إلا أن يبايعوا. فإذا سبق أهل الحل والعقد على مبايعة إمام على الكتاب والسنة انعقدت بيعته واستقام له الأمر، وبهذه الطريق تنعقد الخلافة، تنعقد البيعة بطريق الإجماع أو بطريق الوصية أو بطريق الغلبة، لو غلب بسيفه واستقام له الأمر وجب انعقدت بيعته ووجب السمع والطاعة في المعروف. فلا نقول إنه إذا لم يجتمع المسلمون على شخص ليس لهم جماعة، لا، بل ما إذا وجد يعني مثل المملكة العربية السعودية بايعوا ولي الأمر على الكتاب والسنة وانعقدت له البيعة وهو جماعة المسلمين والمملكة داخل سلطانها هي نواة وحدتهم أو مثال وحدتهم، والدليل على هذا الواقع ولله الحمد والمنة. أولا هم الذين يأمون الناس في الحج، أعظم ركن من أركان الإسلام، وأيضا من ينصبونه في إمامة المسجدين يصلى خلفه وتعتقد إمامته، وقبلة المسلمين يخدمونها ويهيئون أمر بيوت الله عز وجل للمسلمين، ويقيمون الحدود ولا يقرون وثنا يعبد داخل سلطانهم، ويرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي راية النبي صلى الله عليه وسلم، له راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. شوي لو سمحت شوي، الله يعافيك. نعم، إيش وما موقف سيأتي إيش يوما على إلى بضع، نعم هو التفرق حصل إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة وهي الجماعة، ولا سميت جماعة إلا لأنها جماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. نعم، اللي ما لهم إمارة معترف بها ليسوا فرقة تعتبر. هذا الأخ ما اكتفى ربما لم يكتفي بكلامه الشفوي تو، وقلنا لا أحسب بالآل. على كل حال أنا رجعت الحقيقة وقلت يحمل كلام جابر على ما يحتمله ولا نحمله، لكنه كتب من باب الإيضاح والحرص، جزاه الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن حديث جابر الذي ذكرته بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 2000 صلاة، قال بعض العلماء بأنه قصد الصلوات الخمس، لأن 2000 صلاة جمعة تساوي تقريبا 40 سنة. أنا ودي أنك ذكرت لي بعض العلماء، منهم بعض العلماء، لأن كانك تظن نفسك ما أدري على كل حال، فأنت من العلماء. أي نعم. نعم، لا هو لا شك أنه من العلماء إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو توضيح ضوابط الشرع في التعامل مع الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، وشر على المسلمين، هل نطيعه، هل نبايعه، هل نبغضه؟ نرجو التوضيح. إنما الطاعة في المعروف يا أخي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ما فيه إمام يعني إلا من بويع على الكتاب والسنة، من بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر. أما هؤلاء حكام، والحكام من الذي جعله حاكم؟ هو مجتمعه. يعني من قرأ منكم عن نظرية العقد، لو اجتمع 3 أنفار واتفقوا على أن يجتمعوا ويتعاونوا على جلب المنفعة ودفع المضرة، هذا عقد وهذا عهد يجب أن يفوبه، حتى ولو لم يكن إلا دنيوي، ولو لم يكن أخروي. فهذه الحكومات هي عن طريق الانتخاب والتصويت، فمن كثرت الأصوات له على القمة وأصبح رئيس حكومة أو رئيس جمهورية، على جميع أفراد هذا المجتمع أن يفوا بما يقتضيه هذا الدستور ما لم يكن معصية. أما إذا كان معصية فلا، بحسب الاستطاعة أيضا. يعني أنت لا تنكر المنكر وأنت لا تستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني يغلط بعض الناس لما يريد من الحاكم الفلاني طبعا أنه يقول طبق الكتاب والسنة. هل بايعتوه على الكتاب والسنة؟ ما بايعتوه على الكتاب والسنة، تصويت على الدستور، فيجب أن تفو. ولما تأخذ الجنسية الفلانية هي جنسية بما يقتضيه هذا الدستور وبما تقتضيه مصلحة هذا المجتمع والتعايش السلمي بين نصراني وبين مسلم وبين يهودي، تعايش بين هذه الأديان من أجل جلب مصلحة دنيوية أو دفع مضرة دنيوية، ومن أجل الحفاظ على هذا الوطن الذي انسجم فيه التعايش. هذا يجب على كل واحد أن يفي بعهده، وإلا لماذا يعطي صوته ويعطي نعم ميثاقه؟ على كل حال، أعظم ضابط بالسمع والطاعة أن الطاعة، السمع والطاعة في المعروف. فيه أمير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غضب على جماعته فقال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني؟ قالوا: بلى. فأجج نارا كبيرة وقال: إذن أنا آمركم أن تدخلوها. فبعضهم يعني ترددوا وقالوا: حتى يعني نخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروه قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هناك أمور أخرى ليس فيها معصية من أمور الدنيا المباحة، فالتعاقد عليها جائز، مثل الشركات، تعاون على ما يجلب مصلحة الشركة ودفع ما يضرها. هذا يجب على كل فرد من أفراد المشتركين أن يفي بما عليه، وإلا يعتبر خائنا. أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، ولا يستقيم مجتمع بدون هذا التعاون. يعني ما يمكن يحصل التعايش بين مجتمع إلا بهذا الانضباط وبهذا التعاون، وتقوم حكومتهم على هذا الأساس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهب رجل وزوجته إلى الحج وأحرم وذهب إلى عرفة، وبعد أن نزلوا إلى المزدلفة ونزل بقي آخر الحج وكذا من الأتوبيس، لعب الشيطان دوره وجمع زوجته. ما شاء الله، يعني في الأتوبيس لما خلاهم نزلوا لكن بعد الوقوف بعرفة، ما حكمه بعد الوقوف بعرفة؟ على كل حال، هو لم يفسد حجه، ما فسد حجه، يعني نعم بعد الوقوف، لكن عليه دم. أي نعم، عليه دم. وبعض أهل العلم يقول هذا قبل التحلل الأول، وإذا كان قبل التحلل الأول فحجه يكون فاسدا ويمضي في فاسده ويحج من قابل ويهدي بدنه، لكن لعله بعد الوقوف بعرفة أنه يعني، لأن الحج عرفة وعليه أن يهدي نعم هديا. والله المستعان.